أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب الفوائد الإمام ابن القيم رحمه الله، وما زلنا مع الفائدة التي صدرها بقوله: لا يزال العبد منقطعا عن الله تعالى حتى تتصل إرادته ومحبته بوجهه الأعلى. قال: والمراد بهذا الاتصال أن تفضي المحبة إليه وتتعلق به وحده، فلا يحجبها شيء دونه، وأن تتصل المعرفة بأسمائه وصفاته وأفعاله، فلا تطمس نورها ظلمة التعطيل. إلى أن قال رحمه الله: ويتصل التوكل والحب به بحيث يصير واثقا به سبحانه، مطمئنا إليه، راضيا بحسن تدبيره له، غير متهم له في حال من الأحوال. ليلة بإذن الله تعالى نكمل مع قوله: ويتصل فقره وفاقته به سبحانه دون من سواه، ويتصل خوفه ورجاؤه وفرحه وسروره وابتهاجه به وحده، فلا يخاف غيره ولا يرجوه ولا يفرح به كل الفرح ولا يسر به غاية السرور، وإن ناله بالمخلوق بعض الفرح والسرور، فليس الفرح التام والسرور كامل والابتهاج والنعيم وقرة العين وسكون القلب إلا به سبحانه، إلى آخر ما جاء في هذه الفائدة. يقول رحمه الله: ويتصل فقره وفاقته به سبحانه دون من سواه. هذا من جملة تعريفه للاتصال بالله سبحانه وتعالى: لا يزال العبد منقطعا عن الله حتى تتصل إرادته ومحبته بوجه الأعلى. المراد بهذا الاتصال ما ذكره وما سيذكره، فمما يذكره بعدما تقدم: ويتصل فقره وفاقته به سبحانه دون من سواه، أي المقصود أن يكون العبد مفتقرا إلى ربه سبحانه وتعالى، عالما بعجزه وضعفه، يشعر بقلة حيلته، يعلم أنه خلق ضعيفا، وأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وأنه لا يستغني عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين ولا أقل من ذلك، ويعيش هذا الشعور. فليس الفقر هو الفقر من الأسباب المادية كما في الحياة الدنيا يعد الناس الفقير الذي لا درهم له ولا دينار ولا مركب ولا عقار ولا ولا، لا، ليس هذا هو الفقر، وليس الغنى هو كثرة العرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الغنى غنى القلب. فكذلك الفقر ليس معناه أن الإنسان لا يملك من أسباب الدنيا ومن حطامها شيئا ثم بعد ذلك هو متكبر مختال ويقول أنا فقير، لا، وإنما المفتقر إلى الله سبحانه وتعالى والذي جعل الدنيا في يده ولم يتلهى بها عن ربه سبحانه وتعالى، فهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى غني عنه وعن العالمين، وأنه سبحانه وتعالى هو العزيز الحميد، وأنه سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، بينما يرى في نفسه عجزا وهوانا وضعفا وذلة واستكانة. ففي هذه الحالة تتولد هذه العبودية، عبودية الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. فهنا يتذكر قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إذن هذا الافتقار يتولد من علم العبد بفقره وعجزه وقلة حيلته، مع علمه بعظمة الله سبحانه وتعالى وكمال قوته وإحاطته سبحانه وتعالى بكل شيء. لو تأمل الإنسان بعض الآيات التي جاءت في كتاب الله عز وجل والتي تدل على عظمته سبحانه وتعالى لانخلع القلب. من ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، هذا الجبل الضخم، هذا الجبل العظيم، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. يتأمل قول الله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يتدبر ما جاء في آية الكرسي من صفات الله سبحانه وتعالى وما دلت عليه من عظمته جل في علاه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. انظر يا عبد الله في حالك، هل تستطيع أن تبقى مستيقظا بدون نوم يومين ثلاثة؟ لكن لا تستطيع أكثر من هذا. ربك سبحانه وتعالى القوي العزيز لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض الآيات. فإذا علم العبد أن الله سبحانه وتعالى هو العظيم القوي الجليل الكبير المتعال، وعلم من نفسه تلك الأفات الضعف العجل، علم من نفسه الظلم والجهل، علم من نفسه هذه العيوب التي لا يسلم منها إنسان، علم عندئذ أنه لا بد له من هذا الشعور ومن هذه العبودية، عبودية الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، فيتصل فقره بربه سبحانه وتعالى دون من سواه من المخلوقين. كذلك يتصل خوفه ورجاؤه بالله سبحانه وتعالى. الإنسان في سيره إلى الله سبحانه وتعالى كما يقول الإمام ابن القيم كطائر، رأسه المحبة وجناحاه الخوف والرجاء. فإذا كانت الرأس سليمة وكان الجناحان سليمين كان طائرا جيدا قوي الطيران، إذا قطعت الرأس مات الطائر، وإذا كسر أحد الجناحين كان عرضة لكل صائد وكاسر. فلا بد للعبد في سيره إلى الله سبحانه وتعالى من الخوف والرجاء. كان بعض السلف يرى أن العبد حال الصحة في الدنيا وحال القوة ينبغي أن يغلب الخوف، الخوف اللي هو فزع القلب من مما توقعه من مكروه. إنسان عندما يخاف من شيء قد يقع يفزع القلب، فهذا هو الخوف. الإنسان يفزع قلبه من توقع شيء مكروه، والمكروه هنا هو ألا يغفر الله سبحانه وتعالى له. وأما الرجاء فهو الظن بالله سبحانه وتعالى ظنا حسنا، وأن يدخله الله سبحانه وتعالى في رحمته وواسع فضله ويغفر له ذنوبه. ففي حال الصحة الإنسان ينبغي عليه عند كثير من السلف أن يغلب حال الخوف، لأنك إذا غلبت حال الخوف اجتهدت في العبادة والطاعة ولم تركن إلى عفو الله سبحانه وتعالى ورحمته فتترك العمل. وعند الضعف وحال الخروج من الحياة يغلب الرجاء، لأنه لا حيلة له، انقطعت به السبل والآن سيفضي إلى ما قدم. فينبغي أن يحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى عند ظن عبده به. وبعض السلف يقول لا بد أن يكون الخوف والرجاء متوازيين، على كل لا بد من خوف ورجاء، وهما الرغبة والرهبة التي أثنى الله سبحانه وتعالى بها على جمع من أنبيائه، فقال إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذا الخوف والرجاء ينبغي أن يتصل بالله سبحانه وتعالى وحده. الله سبحانه وتعالى يقول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالخوف ينبغي أن يكون من الله سبحانه وتعالى وحده. هناك خوف يقول العلماء فيه أنه خوف جبلي أو خوف طبيعي، وهو إذا وجد أسباب هذا الخوف، ويمثلون له بقول موسى عليه الصلاة والسلام فأخاف أن يقتلوا فخرج منها خائفا يترقب. هذا خوف طبيعي إذا وجد أسبابه، لكن الخوف الذي ينهى عنه والذي يسميه العلماء خوف السر، وهو الخوف الشركي، إن الإنسان يخاف فيما بينه وبين نفسه خوفا من مخلوق، سواء كان إنسانا أو جنا أو حيوانا أو وثنا، خوفا مصحوبا بالمحبة أو بالمحبة والتعظيم والرغبة والرهبة، فيشعر أن هذا الشيء يمكن أن ينفعه أو يضره فيخاف من هذا الشيء. فهذا خوف السر، وهو خوف الشركي الذي قال العلماء فيه أنه من الشرك الأكبر. لكن الخوف الأول الذي ذكرناه خوف إيه؟ خوف طبيعي. فالخوف اللي هو من الله سبحانه وتعالى اللي هو من أعمال القلوب، هذا لا ينبغي أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وكذلك الرجاء، الرجاء لا ينبغي أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله لا يرجون رحمة أحد من المخلوقين. فمتى اتصل الخوف والرجاء بالله سبحانه وتعالى خرج من قلب الإنسان كل خوف ورجاء لغيره، ويتصل فرحه وسروره وابتهاجه به وحده، فلا يخاف غيره ولا يرجوه ولا يفرح به كل الفرح ولا يسر به غاية السرور. كذلك اتصل فرح العبد وسروره وابتهاجه بمن؟ بالله سبحانه وتعالى وحده. هناك أمور لا يجد الإنسان مدفعا من أن يفرح بها، يعني لو أنك بشرت بغلام وأنت حديث الزواج ستفرح، أنت موظف فجاءتك ترقية ستفرح، أنت تبحث عن زوجة فوفقت إلى زوجة نظرت إليها فسرتك تفرح، وهكذا. هناك أمور لا يجد الإنسان مدفعا من أن يفرح بها، ولهذا هناك فرح مباح وفرح محرم. الفرح المباح هذا هو أن يفرح الإنسان بما جعله الله سبحانه وتعالى من أسباب الفرح، ولكن لا يتعدى فرحه ما أذن الله سبحانه وتعالى له فيه، ولا يصل هذا الفرح إلى مرتبة الأشر والبطر والكبر والعجب. فإذا كان كذلك فلا بأس، يعني ممكن الإنسان يفرح أنه اشترى سيارة لا بأس فرح، ولكنه إذا ركب هذه السيارة نظر إلى الناس نظرة احتقار، ركب السيارة ومطلع إيده من الشباك ومحط السيجارة بوسك عايز يدوس الناس بالعربية، إيه هو فرحان باللي هو فيه، هذا فرح أشر وبطر وكبر. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة وللقوة إذ قال له قومه لا تفرح. الفرح هنا المراد به الفرح الأشر والبطر والكبر، إن الله لا يحب الفرحين. قال إنما أوتيته على علم عندي، يعني محقنا نفرح به، إنما أوتيته على علم عندي. كذلك إنسان قد يفرح بالمعصية والعياذ بالله، يجد فرحه وسروره في معصية الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الفساق المجان الذين يفرحون بحفلات الطرب والغناء والرقص، يقول لك هذا هو الفرح هذا هو السرور، نريد أن ندخل السرور على الناس بالعري والاختلاط ومزامير الشيطان وشرب المخدرات والمسكرات ونحو ذلك، ويظن أن هذا هو الفرح. تجد بعض الناس ليلة الزفاف إن كانت المرأة محجبة قبل ذلك تنزع حجابها تقول هذه ليلة العمر، وكذلك الرجل ربما لا يصلون في هذه الليلة لا عصر ولا مغرب ولا عشاء لأن المرأة منشغلة بالكوافيرة وما ينفعش تقوم تصلي لأن اللي هيتهدي اللي عملته، فليلة من ليلة وتقلع الحجاب وبعدين يستلفوا من هنا ومن هنا عشان يعملوا ليلة يجيبوا فيها راقصة أو مغنية أو كذا أو كذا، ويسهرون إلى الصباح في معصية الله عز وجل، ويقول لك عملنا الفرح امبارح وكان حتة فرح، هذا ليس فرحا، هذه معصية لله سبحانه وتعالى. وما يبعد عن الله سبحانه وتعالى لا يكون فرحا. أما الفرح الذي يحمد عليه الإنسان هو الفرح بالله. إيه معنى الفرح بالله؟ لما أقول لك هل أنت فرحت بهذا المولود؟ أقول نعم فرحت بهذا المولود، يعني فرحت بأنك صار لك مولودا، فرحت بهذه الدرجة اللي أنت أخذتها في الترقية فرحت بها، أنني انتقلت إلى مدير عام مثلا، كذلك فرحك بالله تفرح بأنك متصل بالله سبحانه وتعالى، عبد لله سبحانه وتعالى. إذا سئلت من إلهك تقول إلهي الله سبحانه وتعالى، ففرحك بأنك هذا الإله الذي له من الأسماء والصفات والذي له من الأفعال والذي له من كذا وكذا وكذا، هو إلهك الذي له من الرحمة وله من المغفرة وله من الجود وله من الكرم وله من الإحسان والفضل، فأنت تفرح به. لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى إلهك وربك وخالقك ومدبر أمرك، فتفرح بالله سبحانه وتعالى بمعنى أن أنت ترضى به سبحانه وتعالى إلها وربا. هذا هو الفرح بالله سبحانه وتعالى، تفرح بشريعته، تفرح بانتسابك إلى دينه، تفرح بأنك صرت واحدا من هذه الأمة الميمونة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله الذي جاء في آخر الزمان فآمنت به، فأنت منتسب إليه، أنت من الأمة المحمدية. تفرح بهذا عندما ترى الناس في ضلال مبين، ترى الناس في إدبار عن الدين، ترى الناس في فسق وفجور، ترى الناس في لهو ولعب، وأنت تطيع الله سبحانه وتعالى، تصلي، تصوم، تحج، تعتمر، تصل والديك وأقاربك، تعين المحتاج، تغيث الملهوف، تعود المريض، تتبع الجنائز، تفرح بهذا. كلما عملت شيئا يرضى عنه الله سبحانه وتعالى تجد فرحا وسرورا في نفسك وانشراحا في صدرك. هذا هو الفرح بالله سبحانه وتعالى، هذا هو الفرح بالله سبحانه وتعالى. انظر أنس رضي الله عنه يقول: جاء رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، فأقيمت الصلاة، فلما قضيت الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى، فقال: من السائل عن الساعة وقيامها؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: ما أعددت لها؟ ما أعددت لها؟ وده المهم، إنما متى تقوم الساعة؟ ساعة تقوم، ولا مش هتقوم يبقى أنت هتستفيد إيه؟ هي أيمة أيمة، إنما أنت ما أعددت لها. هذا إيه يسموه جواب الحكيم، يعني سيبك بقى من إيه السؤال، أنت عرفت وما عرفتش، هذا لا يتعلق به إيه؟ لا يتعلق به عمل، إنما العمل يتعلق بإيه؟ بإعدادك لها. فقال: ما أعددت لها من كبير عمل إلا أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا فرحا بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع أحببت. فكان أنس يقول: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم. هذا هو الفرح بالله سبحانه وتعالى، إنسان يفرح بموعود الله سبحانه وتعالى، هذا هو الفرح. قال الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله هو الإسلام، وبرحمته كما قال جماهير المفسرين القرآن، فبذلك فليفرحوا. إنما الإنسان يفرح عشان أخذ كاس في آخر الموسم الدوري ولا الموسم الكروي ولا جاله عقد في برشلونة ولا في ريال مدريد وأخذ ملايين الدولارات، ما الذي قربك من الله عز وجل؟ سيأتي بقى الكلام للإمام القيم إن متى يكون الفرح بأمور الدنيا محمودا أو غير مذموم؟ إذا كان يوصل إلى مراد الله سبحانه وتعالى. فيقول رحمه الله: ولا يرجوه ولا يفرح به كل الفرح، ولا يسر به غاية السرور بالمخلوق، وإن ناله بالمخلوق بعض الفرح والسرور فليس الفرح التام والسرور الكامل، وإن ناله بالمخلوق والابتهاد والنعيم وقرة العين وسكون القلب إلا بالله سبحانه وتعالى، وما سواه إن أعان على هذا المطلوب فرح به وسر به. يعني الفرح الذي لا تنغيص فيه ولا تكدره الشوائب هو فرحك بالله سبحانه وتعالى، فرحك بطاعتك لله سبحانه وتعالى، بقربك من الله سبحانه وتعالى. كلما أحدثت طاعة فرحت بهذه الطاعة، انشرح صدرك، صفت نفسك، فأنت تفرح بهذا. هذا فرح لا يقدر، لكن الفرح بما سوى الله سبحانه وتعالى إن لم يكن وسيلة إلى مرضات الله عز وجل فلا ينبغي الإنسان أن يفرح بها. الفرح بالمال زي ما قلنا شيء مباح، أي واحد فينا لو جاله مال هيفرح، ولكن إن جعل هذا المال طريقا وسبيلا موصلة إلى الكبير المتعال سبحانه وتعالى كان هذا المال محمودا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ نعم المال الصالح للرجل الصالح. طيب لو المال بقى من حلال ولكنه ليس في يد الرجل الصالح إيه؟ أين سيذهب به؟ لن يرضي الله سبحانه وتعالى به، يعني لا حتى لا يخرج زكاته، يعني لسه ما زال الناس في جهل شديد. يعني أحد الإخوة لسه سألني قريبا قال لي والدي كان معاه 100,000 جنيه من سنة 2004 طلع عليهم الزكاة مرة واحدة، وبعدين واحد بين قال له انت لو هتطلع زكاة كل سنة الصدقة تأكل المال، فما طلعش ومات وسبب 100,000. فبنا احنا عايزين الوقت احنا قسمنا المال، عايزين نطلع ابونا من هذه الورطة التي ورط فيها نفسه، مع مال حلال ولكنه صار نقمة عليه يعذب به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا صفح له يوم القيامة صفائح من ذهب إلى آخر الحديث. أهو كان مع مال ولكنه سيعذب بهذا المال لأنه لم يكن وسيلة إلى رضا الله سبحانه وتعالى. كذلك الإنسان يفرح إذا تزوج ولا لا؟ إيه؟ تفرح ولا تفرح يا عبد الرحمن؟ طيب إذا تزوجت باثنتين تفرح أكثر؟ لا أفرح أكثر. لكن الفرح الحقيقي أن تكون هذه المرأة سببا في قربك من الله سبحانه وتعالى. هو ممكن يكون كده وممكن يكون كده. نعم، ألم تسمع قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. اللي انت فرحان بزوجة والولد، ربنا رزقك ببنين وبنات فرحت، رزقك بزوجة واثنين فرحت، ولكن قد تكون الزوجة عدوا لك، قد يكون الولد عدوا لك. يا أيها الذين أمنوا لا تلهكم إيه؟ أموالكم وتاني وأولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. في فيها الناس فعلا يلهون، هي نعم ممكن لكن شو بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. دي رواية الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. في زيادة، هذه الزيادة عند النسائي وأحمد وعبد بن حميد، وهي زيادة صحيحة بشواهدها، إن نظر إليه إن نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته في ماله ونفسه أو نفسها. يبقى هنا المرأة الصالحة أنت بتنظر إليها تسرك وتأمرها تطيعك مش بتعصيك، تقول لها ما تعمليش كده والله لا عاملها، تقول لها تبقى طالع لو خرجت من البيت تقول له الله دوم زغرطة ده أنت بتقوم خارج قدامه، والله ما ده اللي يا أخوانا ده واقع الناس، تقول له بس كده ده أنا كنت مستني هذه الكلمة من زمان وبعد كده رأي أسامة ترجع إيه قائفة. إنما المرأة الصالحة إن أمرتها إيه أطاعتك، وإن غبت عنها حافظتك في مالك ونفسها. هذه هي المرأة اللي تعينك على طاعة الله عز وجل. جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حسنه بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رزقه الله بالزوجة الصالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الثاني. يبقى إذن هنا الفرح بالزوجة فرح مباح، وقد يكون محمودا إذا كان إيه؟ إذا كان هذا موصلا إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فقس: إن رزقك الله سبحانه وتعالى مركبا، سيارة، هذه السيارة جعلتها سبيلا يوصلك إلى طاعة الله عز وجل. كان مسجد الصديق بعيد عنك، فقلت والله بدل ما تحت رجلي سيارة أروح أصلي صلاة الخمسة، أحضر الدرس وأقابل الإخوة وأنظر في وجوههم، أروح أعود المرضى، أروح مع الناس اللي بتوزع طعام وأقول لهم سيارتي تحت أمركم أحمل معكم. جعلت هذه السيارة في طاعة الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى من عليك في عملك وصار لك وجاهة ومرتبة في هذا العمل، بحيث أنت ممكن أن أنت ترفع الظلم عن المظلوم. اعمل كده، اشفع زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا فلتؤجروا. فكل هذه الأمور التي يفرح بها الإنسان إن كانت توصل إلى الله سبحانه وتعالى وتعين على هذا المطلوب من الفرح بالله سبحانه وتعالى فهذا محمود. قال: وما سواه، أي ما سوى الله سبحانه وتعالى، إن أعان على هذا المطلوب فرح به وسر به. طيب وإن حجب عنه؟ طيب إذا كان هذا الشيء اللي هو ليس هو الله سبحانه وتعالى، لأن قلنا الفرح بالله عز وجل فرح كامل تام لا تكدره الشوائب، فهو فرح مهما عمل الإنسان هو فرح، هذا فرح. لكن ما دون الله سبحانه وتعالى إن أعان على فرحك بالله سبحانه وتعالى فهو محمود. طيب وإن حجب، وإن حجب عنه أي عن الله، فهو بالحزن به والوحشة منه واضطراب القلب بحصوله له أحق منه بأن يفرح منه. زين ربنا سبحانه وتعالى أعطاه الملايين، لكن هذه الأموال صرفها في معصية الله سبحانه وتعالى، في الصد عن سبيل الله، في نشر الرذيلة، في تزيين الشهوات للناس. هذا الإنسان ينبغي له أن يحزن وأن يضطرب قلبه لا أن يفرح. لماذا؟ لأن هذا يقطعه عن الله سبحانه وتعالى ولا يصل به. فهذا معنى قوله: فهو بحصوله أحق، أي بهذه الوحشة والاضطراب، منه بأن يفرح به. فلا فرحة ولا سرور إلا به، أي بالله سبحانه وتعالى. هذا هو الخلاصة، خلصت هذه المسألة. أو بما أوصل إليه، اللي يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى وييسر عليك سبيل الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، وأعان على مرضاته، كان سببا في قربك من الله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي يفرح به. وقد أخبر سبحانه أنه لا يحب الفرحين بالدنيا وزينتها، قال الله سبحانه وتعالى: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وأمر بالفرح بفضله ورحمته، قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قال: وهو الإسلام والإيمان والقرآن. قلنا بفضل اللي هو الإسلام، ورحمته الإيه؟ القرآن. يعني هذا هو الذي ينبغي للإنسان أن يفرح به. لماذا؟ لأن الشيء الذي تفرح به إذا كان شيئا يزول وينقطع ففرحك بوجوده وزوال فرحك بزواله، وما كان كذلك فليس الفرح به تاما ولا كاملا. يعني عندما تفرح بالمال فرحك في المال، ذهب المال قلبت حياتك حزنا واكتئابا، ويمرض الإنسان يقول لك: ده فلان انتحر ليه؟ أصل خسر كل فلوسه، ما عندوش تعلق بالله سبحانه وتعالى. زوجته اتخلعت منه، تلاقيه ماشي يكلم نفسه، كلم نفسه فعلا هذا موجود، كلم نفسه. ليه؟ لأنه علق قلبه بهذه المرأة، علق قلبه بهذه المرأة، ما علق قلبه بالله سبحانه وتعالى. فهنا جعل فرحه وسروره بشيء لا يدوم، والشيء الذي لا يدوم إذا زال وزالت أسبابه زال ما علق به. أما الفرح بالشيء الذي لا يزول ولا يحول فهو فرح دائم، فرح دائم. ذهب المال، ذهب العيال، ذهبت الزوجة، ذهب الجاه، فرحه بالله سبحانه وتعالى، فلذلك هو في فرح دائم. لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه من النعيم لجالدون عليه بالسيوف، لجالدون عليه بالسيوف. إنه ليمر علي أوقات أقول لو أن أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من النعيم لكان هذا نعيما عظيما. وفي الدنيا، في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ما هي؟ الأنس بالله سبحانه وتعالى والشوق إليه والفرح بالله سبحانه وتعالى. يبقى إذن هذا هو الذي ينبغي الإنسان أن يفرح به. قال والمقصود أن من اتصلت له هذه الأمور بالله سبحانه فقد وصل. الأمور إيه؟ نرجع تاني، تتصل المعرفة بأسمائه وصفاته وأفعاله بالله سبحانه وتعالى، يتصل العمل بأوامره ونواهيه فيعمل الطاعة لأنه أمر بها وأحبها ويترك المناهي لكونه نهي عنها وأبغضها، يتصل التوكل والحب به سبحانه وتعالى ويصير واثقا بربه سبحانه وتعالى مطمئنا به راضيا بحسن تدبيره، يتصل فقره وفاقته به سبحانه وتعالى، يتصل خوفه ورجاؤه وفرحه وسروره، وهو الذي أطال فيه الإمام القيم رحمه الله تعالى. Thank you.

أظهروا عيبه ونسبوه إلى شرب الخمر وغير ذلك، ثم وثبوا على عثمان فأخرجوه وخلعوا يزيد بن معاوية، فبلغ ذلك يزيد فجهز إليهم جيشا مع مسلم بن عقبة المري، وأمره أن يدعوهم ثلاثا، يدعوهم إلى الدخول في الطاعة ثلاث أيام، فإن رجعوا وإلا فقاتلهم. ثم قال له: فإذا ظهرت فأبحها للجيش ثلاثا، يعني سيبها الجيش يعملوا في الأم عايزينه، يغتصبوا النساء، يقتلوا الرجال، يأخذوا الأموال مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد فعل بها ما قاله يزيد لمسلم بن عقبة، وأباح ثلاثا بالفعل، وحدث من ذلك شر عظيم. ولهذا يقول العلماء: لم يعرف في تاريخ الإسلام أن قوما خرجوا على إمام فتم لهم ما يريدون، وإنما كان الشر الذي أرادوا أن يدفعوه أخف من الشر الذي لحق بهم بسبب خروجهم عليه. وهذا مثال من الأمثلة، هذا مثال من الأمثلة. قال: وكان الأمير على الأنصار، وكان الأمير على الأنصار عبد الله بن حنظلة، وعلى قريش عبد الله بن مطيع، وعلى غيرهم من القبائل معقل بن يسار الأشجعي، وكانوا اتخذوا خندقا، فلما وقعت الوقعة انهزم أهل المدينة، فقتل ابن حنظلة وفر ابن مطيع، وأباح مسلم ابن عقبة المدينة ثلاثا، فقتل جماعة صبرا منهم معقل بن يسار بن سنان، ومحمد بن أبي الجهم بن حذيفة، ويزيد بن عبد الله بن زمعة، وبايع الباقين على أنهم خول ليزيد، يعني كأنه عبيد يعمل له أو يفعل فيهم ما يريد، يعني يفعل فيهم ما يريد. وأخرج أبو بكر بن أبي خيثمة بسند صحيح إلى جويرية بن أسماء: سمعت أشياخ أهل المدينة يتحدثون أن معاوية لما احتضر دعا يزيد فقال له: إن لك من أهل المدينة يوما، فإن فعلوا فرمهم بمسلم بن عقبة، فإني عرفت نصيحته. فلما ولي يزيد وفد عليه عبد الله بن حنظلة وجماعة فأكرمهم وأجازهم، فرجع فحرض الناس على يزيد وعابهم ودعاهم إلى خلع يزيد فأجابوه، فبلغ يزيد فجهز إليهم مسلم بن عقبة، فاستقبلهم أهل المدينة بجموع كثيرة، فهابهم أهل الشام وكرهوا قتالهم. فلما نشب القتال سمعوا في جوف المدينة التكبير، وذلك أن بني حارثة أدخلوا قوما من الشاميين من جانب الخندق، فترك أهل المدينة القتال ودخلوا المدينة خوفا على أهلهم، فكانت الهزيمة، وقتل من قتل، وبايع مسلم الناس على أنهم خول ليزيد يحكم في دمائهم وأموالهم وأهلهم بما شاء. هذا، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.